Activity 26. Yes, sir? نشاط السادس والعشرون. نعم سيدي. في هذه المحادثة في المطعم، خذ دور الزبون وتكلم بعد النغمة. Listen and speak. Yes, sir. The menu, please. Yes, sir. Here it is. Thank you. Steak and a tomato salad, please. Steak and a tomato salad. Certainly, sir. Room number... Room number 30. Number 30. Thank you, sir. Bye for now. See you soon. وداعاً الآن. نراك قريباً.